كما قال تبارك وتعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كل إنسان غني عنده آلة الاستغناء تكاد تظهر فيه آفة البطر والطغيان لمستغني. وربنا تبارك وتعالى الغني الحميد مستغن عن عباده بقوته وغناه وصفاته، لا يحتاج إلى أحد. كذلك الغني بأمواله مستغن عن الناس، بمعنى لا يطلب حاجة من أحد. ليه؟ لأنه بماله يسخر الناس لحاجته، وده سبب الطغيان. فده وآتيناه من الكنوز كأنه تعليل لماذا بغى عليهم، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ده سؤال: الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ إذا كان المعنى بهذا السؤال يبقى صار قبيحا جدا أن يعني يطغى. ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي غرك بالله حتى تجاوزت حدوده فلم تفعل ما أمرك به وفعلت ما نهاك عنه؟ ما الذي غرك به؟ ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ وده يستلزم الجحود ولا يستلزم الشكر؟